الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على نفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، من قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. رضيع كأم، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة لغرق، وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عن مسألة صوم الحامل والمرضع، وإنما خصهم بالذكر عن غيرهما ليتميزهما ببعض الأحكام عن سائر الصائمين. والحامل والمرضع ذكر بعض الأصحاب رحمه الله تعالى أنه يكره لهما الصوم ويسن لهما الفطر، وهذا إذا كان الصوم طبعا يشق عليهما كالمريض، وهذا صرح به المرجعوي أو قبله ابن مفلح في الفروع، والمرجعوي في الإنصاف وفي التنقيح والفتوح وفي المنتهى، والحجاوي في الإقناع. والحامل المرضع لا تخلوان من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخاف على أنفسهما وعلى ولدهما، أن يخاف على أنفسهما وعلى ولدهما، والحالة الثانية أن يخاف على أنفسهما فقط. الحالة الأولى الحامل مثلا تفطر خوفا على نفسها من المشقة وخوفا على ولدها من أن ينقص عنه التغذية التي تصل إليه من أمه، وهكذا المرضع تخاف على نفسها من المشقة وتخاف على ولدها أن لا يشبعه لبنها إذا كان يرضع منها. فالحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وطفلهما، هذان حالتان، فإنهما يفطران ويقضيان ما أفطرتاه لأنهما كالمريض وأولى منه، لا سيما إذا انضم إلى ذلك خوفهما على ولدهما. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في مسألة خوفهما على أنفسهما، قال: فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم بين أهل العلم اختلافا، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وكونهما لا يجب عليهما الإطعام إذا خافت على أنفسهما أو على أنفسهما ولدهما، ذكر ابن مفلح في الفروع أن هذا هو قول الأئمة الأربعة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وأيضا الزركشي في شرح مختصر الخرقي، ذكر أن المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحامل المرضع تطعمان مطلقا، سواء كانت خافت على أنفسهما أو على ولدهما، يعني الولد فقط أو على أنفسهما فقط أو على أنفسهما مع الولد. وذكر الزركشي رحمه الله أن هذا هو نص الإمام أحمد في رواية الميموني وصالح، وساق أيضا شيخ الإسلام روايتهما في شرح العمدة. والقاضي أبو يعلى تأول هذه الرواية على الخوف على الولد، خوف على الولد فقط وهي الحالة الثالثة، لكن شيخ الإسلام والزركشي ذكروا أن هذا بعيد، لأن الإمام أحمد نص في رواية صالح أنهما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما، فقال في خافتا على أنفسهما أو ولدهما فإنما تفطران وتطعما. الحالة الثالثة طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى تتابعوا على متابعة القاضي أبي يعلى في التفريق هذا، في التفريق هذا، وهو يعني فهمه فهما من نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن لم يكن منصوصا، وإلا فالمنصوص أن على الإمام أحمد رحمه الله أن الحامل المرضع إذا خافت مطلقا سواء على أنفسهما أو على ولدهما فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان. الحالة الثالثة أن يكون الخوف على الولد فقط، فهنا إذا خافت على الولد فإنهما يفطران ويقضيان على الأيام التي أفطرتها ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وحكم الإطعام في نوعه ومقداره كحكم الطعام الواجب في الكفارة. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها في قوله كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، هذا جاء ابن عباس وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ووجوب الإطعام عليهما على الحامل المرضع ورد عن ابن عمر بن عباس قال الموفق ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وزاد المفلح في الفروع وأبي هريرة، وأخذه من قول الإمام أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في نفي القضاء. وكلمة الإمام أحمد هذه ذكر الموفق في المغني وغيره أن الإمام أحمد قال أخذ بقول أبي هريرة ولا أخذ بقول عمر بن عباس. ابن عمر بن عباس يريان أنها تطعم بدون قضاء، أنها تطعم بدون قضاء. والإمام أحمد رحمه الله استنبط من قول أبي هريرة أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان، يعني إطعام مع القضاء. طيب فما حديث أبي هريرة المقصود؟ الظاهر والله أعلم أن أثر أبي هريرة هو قوله في الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يبرأ، أو لا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينا، وهذا عند عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي. طيب ما علاقته بمسألة الحامل المرضع؟ الآن كلام أبي هريرة في تأخير القضاء، في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، يقول يقضي ويطعم. طيب ما علاقته بمسألة الحامل المرضع؟ نقول الحامل إذا وضعت الحمل، الآن مر عليها رمضان الأول وهي حامل فأفطرت، طيب ثم لما وضعت الحمل صارت مرضعا فمر عليها رمضان الثاني وهي مرضع، فهنا ستفطر الرمضانين. ترتب على ذلك أن أخرت قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر، وكان هذا التأخير لعذر، فيقاس على ما قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في المريض إذا أخر قضاء رمضان لعذر فإنه يقضي ويطعم. ولذلك الإمام ولذلك في سؤالات صالح الإمام أحمد رحمه الله جاءت مسألة الحال المرضع، ثم جاء بعدها مسألة من توالى عليه رمضان، ومن أراد الاستزادة يرجع لمسألة صالح الإمام أحمد. ففيه قال الإمام أحمد في الحال المرضع: إذا أفطرت تقضي وتطعم، أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. ثم جاء المسألة بعدها: قلت في رجل توالى عليه رمضان قال: قال أبو هريرة يقضي ويطعم كل يوم مسكينة، وابن عباس بن عمر يقولان يطعم ولا يصوم، يطعم ولا يصوم، إلى آخره. والإطعام، الإطعام على من يجب. هنا المؤلف يقول وأطعمت، الحجاوي يقول وأطعمت، البهوتي يعني الظاهر كلام الحجاوي أن الذي يطعم هي الحامل والمرضع أنفسهم. البهوتي صرف عبارة الحجاوي قال: أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، أن يمون أن يطعم عنهما. وصرفه ليوافق، يوافق المشهور من المذهب، ويوافق أيضا قوله، قول الحجاوي نفسه في الإقناع، قول الحجاوي نفسه في الإقناع. فالحجاوي نفسه في الإقناع ذكر أن الإطعام يكون على من يمون الولد، يعني من تجب عليه نفقته. لماذا، لماذا أوجبها على من يمون الولد؟ قالوا لأنها، لأنها كفارة وجبت بسببه، بسبب الولد، فصارت على من يمونه لا بسبب الأم. وقال، وقال المؤلف رحمه الله هنا: تجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. يعني الآن إذا، إذا أطعمت بكل يوم مسكين ستطعم مثلا 30 مسكينا، طيب هل يجوز أن تطعمها لمسكين واحد؟ يقول نعم، يجوز أن تطعمها لمسكين واحد جملة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، فكل يوم كفارة مستقلة. وهذا قاله في الفروع، وقال في الإنصاف بلا نزاع، وذلك لظاهر الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث لم يشترط فيها تفريق الطعام بين مساكين. قال: ومتى قبل رضيع فدية غيرها، فدية غير أمه، وقدر أن يستأجر، أن يستأجر له، لم تفطر، لم تفطر. يعني أنه لو كان الآن الأم مرضع، لكن هناك تستطيع أن تستأجر له، أو يستأجر له أبوه من يرضعها، من يرضع هذا الطفل، ويكون الطفل يقبل ثديها. فهنا نقول خلاص الآن زالت الحاجة التي من أجلها تفطرين، إذا كان خوف على الولد فقط، فزالت الحاجة التي من أجلها تفطر. فنقول إذن تفطر، يعني المرضع تفطر بشرطين: بشرط أن لا يكون الطفل يقبل ثدي غيرها، والشرط الثاني أن يكون عند، عندها أو عند والده، عند يعني من يمون الطفل، القدرة على استئجار مربعة ترضع الطفل. قال المؤلف رحمه الله: وضئر كأم، يعني أنها لو كانت هناك امرأة استؤجرت لإرضاع هذا الطفل، كانت هناك امرأة استؤجرت لإرضاع الطفل، جاء رمضان، استؤجرت مثلا من رجب، فجاء رمضان، الآن تقول إذا صمت يعني سيقل الحليب الذي، الذي سأرضعه الطفل، فسيتأثر بذلك. فنقول فهل لها الرخصة في الفطر كالمرضع التي هي أمه؟ يقولون نعم، الظهر كالأم. قاله الأصحاب كما قاله ابن مفلح في الفروع، والمرداوي قيده بأن تكون هذه الأم محتاجة إلى رضاعه، وهو محتاج إلى رضاعه. قال: أما إذا كانت مستغنية عن رضاعه، أو هو مستغنى عن رضاعه، لم يجوز لها الفطر. يعني مثلا لو كانت، أو كان مستغنيا بالحليب الصناعي مثلا، ويضع الصناعي ولا يتأثر، فنقول هنا إذن تعطي الحليب الصناعي ولا، ولا تفطر لأجل ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يلحق بالحامل والمرضع اللذين أو اللذين تفطران لأجل غيرهما من احتاج الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. يعني الآن شخص صائم وجد شخص يغرق الآن في البحر، هو يستطيع أن ينقذه، لكن يقول أنا صائم يعني في العصر الآن لا أستطيع، يعني أخشى نفسي من الهلاك أو أنا ضعيف، أحتاج إلى أن أفطر لكي يتقوى وأنقذه. نقول نعم له أن يفطر، بل يجب عليه أن يتنقل، يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلك كغرق. لماذا قالوا يلزم الفطر؟ قال لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، الصوم له بدل القضاء بخلاف الغريق. الغريق فلا يمكن، ما يقول له بأترك إلى أن أفطر المغرب أو إذا إلى أن يفطر فإنه سيهلك. وإنقاذ الغريق واجب، وإنقاذ الغريق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، يعني أن من أبيح له فطر في رمضان كالصائم المريض مثلا المسافر، فهنا يباح له، يعني يقصدون أنه لا يحرم عليه، وإلا فالمريض والمسافر قالوا يسن له الفطر. المراد بالإباحة هنا ليس لمن أبيح له، يعني أنه لا يحرم عليه فيدخل فيها الاستحباب. فلو كان مريضا، شخص مريض يشق عليه الصيام، قال خلاص لن أصوم غدا، ثم لما مثلا جاء الضحى قال أنا ما صمت، ما نويت الصيام أصلا الليل، خلاص يمديني أصوم نفلا، خلاص سأصومه نفلا، سأصومه نفلا، فهنا يقولون لا لا يصح. لماذا؟ لأن رمضان ظرف لا يسع غير ما فرض فيه، لا يسع غير ما فرض فيه، يعني أن رمضان ظرف هذا مضيق لصيام الفريضة فلا يصح أن توقع غيره فيه. قالوا ولأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة، فإذا لم يؤديه فإذا لم يرد التخفيف والرخصة نقول يلزم الاتيان بالأصل. ومثله لو كان مسافر، شخص سافر إلى مكة قال غدا يوم 13 خلاص أصومه على أنه من أيام البيض، فنقول لا يجوز، لا يجوز له أن يصومه، لا بد أن يصومه عن رمضان. فإذا صام عن غير رمضان في رمضان، يعني مثلنا صام على أنه من أيام البيض، فنقول صومه يلتغي كما صرح به الموفق في المغني والحجاوي في الإقناع، فلا يقع عما نواه ببطلانه، لأنه لا يجوز أن يصوم عن غيره في رمضان، ولا يقع عن رمضان وإن كان ممسكا، لا يقع عن رمضان. لماذا؟ لعدم تعيين النية له، وهي مبنية على مسألة وجوب تعيين النية لرمضان سدتنا بعد قليل إن شاء الله. وذكر الحافظ رجب رحمه الله هذه المسألة في قواعده في القاعدة 11، حيث قال من علي فرض هل له أن يتلف قبل أداء بجنسه أم لا، وذكر أن المسألة تنقسم إلى قسمين يهمنا منها القسم الأول العبادات المحضة، وذكر أنها إما تكون موسعة أو تكون مضيقة، وكلامنا على المضيقة. قال إذا كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور، وذكر منها صوم رمضان، قال لا يصح أن يصوم فيه عن غيره، يصح أن يصوم في رمضان عن غيره، فإن فعل لم يصح عن نفسه، مثل هذا صام اليوم البيض نقول لم يصح عن نفسه، طيب هل ينقلب عن فرضه؟ قال ينبني على وجوب نية التعيين، سدتنا إن شاء الله بعد قليل. نعم.